إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واتبع هداه جامع رسل جنابه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرف في قوله أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر ممنوع من الصلاة. نعم. أن عبد الله بن عمر كان يعرف في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينا الخمرة وهن حية. هذا أخير شروع الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب جامع. وذكرنا فيما سبق معنى كتاب الجامع انه يجمع احاديث متفرقه في معنى الباب المضروب الذي بداه الامام مالك رحمه الله تعالى. وفطر هذا الباب باثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لا باس ان يغتسل بفضل المراه ما لم تكن حائضا او جنبا. هذا مذهب عبد الله بن عمر انه كان لا يرى جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا. ما معنى فضل المرأة؟ معنى إذا اغتسلت المرأة من ماء كان في إناء أو في فرق كما جاء في الأحاديث السابقة وهو الدلو الكبير أو الإناء الكبير ثم اغتسلت منه المرأة إن كانت حائضا أو جنبا، كان عبد الله بن عمر لا يرى جواز أن يغتسل الرجل بفضلها أو بفضل وضوئها. وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وتابعه في تفصيل الإمام أحمد رحمه الله. طبعا عبد الله بن عمر قال بقوله يعني بعض السلف رحمهم الله تعالى. قلت تابع الإمام أحمد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفصيل في هذا الباب، وهو أن مذهب الإمام أحمد أن المرأة إذا خلت يعني اغتسلت خالية، إذا خلت بماء تطهرت به فإنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضلها. مستندهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا. وتلاحظون أن هذا الحديث فيه نهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لكن الإمام أحمد والحنابلة عفواً رأوا أن المرأة أو أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة، لكن العكس عندهم جائز وهو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والحديث واحد، فكان الواجب أن يقال بأنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل إذا استدلوا بهذا الحديث. لكن الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من حديث ميمونة ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديهم فيه، يعني تدخل زوجه وهي جنب يدها في ذلك الإناء ويدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ويغتسل كل واحد منهم من ذلك الإناء الذي كانت تختلف الأيدي. وأيضا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغتسل أو يتوضأ من ماء قيل له قالت له ميمونة إنني كنت أغتسل منه وإني حائض أو إني كنت جنبا، فقال سبحان الله إن الماء لا يجنب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل صريح صريح، أقول صريح وصحيح، في جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولا حرج في ذلك. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد نقل سحنون عن الإمام مالك رحمه الله، لأنكم تستغربون كيف يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر والآثار التي تأتي، ثم يثبت عنه من قول آخر صحيح أنه كان لا يرى بأسا أن يغتسل الرجل بفضل امرأته الحائض، وهذا الذي نقله عنه سحنون. قال الإمام مالك: لا بأس، لا بأس بفضل المرأة وإن كانت حائضا، لا بأس بفضل المرأة وإن كانت حائضا أو جنبا. هذا قد ذكره الحافظ بن عبد البر في الاستذكار، وهو أيضا رواية ذكرها سحنون في العشبية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والحاصل أن مذاهب العلماء في هذه المسألة خمسة مذاهب. المذهب الأول وهو قول عبد الله بن عمر، وقال به جماعة من السلف، وهو أنه لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء الحائض. القول الثاني كراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، كراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. وهذا قلنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولا تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، وليختلفا جميعا، وهو ثابت أيضا عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قول الثالث في هذه المسألة، والمذهب الثالث في هذه المسألة، كراهة أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة للعكس، وهو الذي عزوناه للإمام أحمد رحمه الله، وذلك إذا خلت المرأة بالماء. أما إن اغتسلت أمام عين الرجل الذي يريد أن يتطهر من الماء فعنده جائز، أما إذا اختلت به فلا يجوز عنده أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إن كانت جنبا أو حائضا. القول الرابع والمسألة الوجه الرابع القول الرابع في هذه المسألة، قالوا جواز أن يتوضأ الرجل مع المرأة إذا شرعا جميعا، يعني إذا بدأوا في زوج على مرة، قالوا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. قالوا فإن خلت به، قالوا فلا خير في الوضوء به من الرجل، وهذا أيضا تفصيل في مذهب الإمام أحمد. والقول الخامس وهو الصحيح الذي قلت عليه جماهير الصحابة وعلماء الأنصار، قالوا لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل الآخر، شرع جميعا أو خلا كل واحد منهما به، وهو القول الصحيح في هذه المسألة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، ويعرق من عرق يعرق كترح يفرق، والعرق هو رشح الجلد معروف، العرق معروف. ولماذا أتى الإمام مالك بهذا؟ حتى يبين بأن سؤل الجنب يعني ما يعني يفضل عن الجنب من شربه أو غيره، وكذلك عرقه طاهر باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. والدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فانخنث أبو هريرة، يعني خط أبو هريرة، فانخنث أبو هريرة ثم ذهب واغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني رأيتك وكنت جنبا فلم أشأ أن أقابلك حتى أتطهر لأنني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هذا دليل صريح على أن قادر الأعضاء، فإنه قادر الأعضاء، سواء عرفت أو سؤرت أو ما مست يده، إلا أن تكون يده قد علق بها نجاسة فأدخلها في الماء تغيرت أحد أوقاته الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريش، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وهذا هو المذهب الصحيح، مذهب الإمام مالك في هذا الباب هو المذهب الصحيح، لأن غيره من أهل العلم يقولون إذا وقعت النجاسة في الماء وكانت دون الملتين، احنا ما تعرفناش بهذه المسائل سابقا، ولعلنا يعني نمدوها على شكل يعني جمل قصيرة جدا كما الأسماك حتى ما نطولوش كثيرا. بعض أهل العلم قالوا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ثم اختلفوا في القلتين اختلاف عظيم، واختلفوا في القليل والكثير. وأسعد المذاهب بالصحة والصواب هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، وهو أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وكان قليلا أو كثيرا ولم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه فإنه يبقى على طهوريته ويستطيع المسلم أن يتطهر به. أما إن تغير أحد أوصافه، إن وقعت فيه النجاسة دائما يا إخوان، ماشي كيف فيه الحليب ولا الزيت ولا شيء طاهر، تكلمنا فيما سبق أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر تغير أحد أوصافه وبقي على وقت الإطلاق، يعني بقي يسمى ماءً فإن الوضوء به صحيح. والمعنى أنك لو كنت يعني أمامك إناء في الوضوء ثم وقع فيه قليل من الحليب فتغير لون الماء إلى يعني ذهب إلى البياض فلا تحي هذا الماء ما دام أن اسمه ماء، ما دام باقي في الماء فتوضا به عادي لا حرج في ذلك. فإن انتقل اسم الماء إلى اسم آخر، يعني بضبط ما قاف تعمى وفي ترميلون حليب المحضر، نبدأ في اسم ومحضر، هي تقول في ما رحلت ما محضر ما محضر ما محضر، وإذا بقين إسبراري وكين مش عدلوني يعني. المهم إذا وضعت هذا الحليب الغضرة يعني وضعته في الإناء ثم تتحرك تولد بوليه ما شاء الله ولا حليب خلاص لا يجوز ان تتوضا، لكن ما دام انه باق على وقت الماء فيجوز ان تتوضا. اما ان وقع فيه النجاسه تغيرت احد اوصافه الثلاثه اما الطعم او اللون او الريح في هذه الحاله لا يجوز ان يتوضا به المسلم. فقلت اذا هذا المذهب ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو اسعد المذاهب بالصواب، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ورجحه على جميع المذاهب. لما؟ لان الدليل مع ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لعائشه ناولي الثوب، فقالت اني حائض، فقال سبحان الله إن حيضتك ليست في يدي، حيضتك ليست في يدي. هذا دليل على أن المسلم لا ينجس، لا تنجس أعضاءه، سواء كان جنبا أو كانت المرأة حائضة فإنه لا ينجس، فيجوز أن يناول وأن يدخل يده في الماء وما وما إلى ذلك، إلا أن تكون النجاسة عالقة بالجنس، في هذه الحالة لا يشرع الوضوء إذا تغير الماء أو تغير أحد أوصاف الماء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الأثر الثالث، ذكر الأثر الثالث وهو عن نافع دائما أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواري رجليه. هذا الأثر يا إخواني كان ابن عمر يغسل جواري رجليه، هذا الأثر في ظاهره يخالف أثرا سابقا في أبواب نفس المرأة، وذكرنا وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك الموضع أثرا عن عبد الله بن عمر فيه قال عبد الله بن عمر جلستها بيده من الملامسة، يعني إن جس الرجل المرأة بيده فإن هذا من الملامسة، وهو كان يعتقد بأن الملامسة ليست هي الملامسة، إنما هو اللمس وليس شيئا آخر. وهذا الأثر يدل على خلافه، لأن عبد الله بن عمر كان الجواريد تغسل رجليه، وهذا فيه ملامسة. قالوا نوجه هذا بتوجيهين. التوجه التوجيه الأول أن مقصود عبد الله بن عمر أن جس الرجل المرأة بيده يعتبر من الملامسة، قصده إذا مس الرجل المرأة وليس العكس، حتى نزيل الخلاف الذي بين قولي عبد الله بن عمر. الشيء التوجيه الثاني، قالوا إن مقصود عبد الله بن عمر بقوله جسها بيده من الملامسة إن كان وجد شهوة، وهنا لا يوجد هذا، لا يوجد هذا الداعي، لأن الجواري كنا يغسلن رجليه رضي الله عنه، وذلك في مقام المشقة، وقيل يعني في هذا العذر أو عذر عبد الله بن عمر في هذا أعذار كثيرة. هذا الأثر يدل على أن لبس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، وقد سبق أن بينا وبسطنا الكلام في هذا الباب. وأقوى دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد، وكانت عائشة معترضة في جهة القبلة، فإذا أراد أن يسجد خمس رجليها فقبضته إليها حتى يتمكن من السجود. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخلط رجلي عائشة رضي الله عنها فيه أنه لمسها وهو في الصلاة، فلو كان لبس المرأة ينقض الوضوء لما يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في ذلك الموضع أن لبس المرأة لا ينقض الوضوء وإن كان بشهوة حتى يخرج شيء منه، فإن خرج وجب الوضوء. قال أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه يغسل جواريه رجليه يعني في الوضوء، يعني في الوضوء، وهذا الذي يعني بينه الإمام الحجاج أبو الوليد الحجاج رحمه الله. قال كان ابن عمر يغسل جواريه رجليه، يحتمل أنه يريد الوضوء، على ذلك حمله كحنون في العرفية، حمله كحنون في العرفية في سماع أشهر وابن نادر. قال ويحمينه الخمرة، والخمرة هي السجادة، السجادة من فضل وعلاه، وكانت تصنع من سعة النخل، وسمي الخمرة لأن الناس كانوا يضعونها آنذاك في قبالة وجوههم وأيديهم، يستحون بها حر الشمس أو برد الأرض. قال وهن حيض، وهن حيض، قوله وهن حيض يخالف ما ذكره في الأثر الأول، حيث قال عبد الله بن عمر لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وهنا فيه أن عبد الله بن عمر كان في الجوار تغسل رجليه وهو نحوي. قال بعض أهل العلم الأثر الأول فيه النهي أن تغتسل المرأة بقصد التبخر وهي حائض مع الرجل، أو أن يغتسل الرجل بماء تطهرت به امرأة حائض. وأما هنا فإن هؤلاء الجواري وإن كن حيض لم يغتسلن من هذا الماء بقصد الطهارة، وإنما كن يغسلن رجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا يعني تأويل يعني شبه أن يكون أو يشبه أن يكون بعيد، لأن امتناع عبد الله بن عمر أو منع عبد الله بن عمر أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إن كانت حائضا، العلة نفسها هي الموجودة هنا، وهو أن المرأة تباشر لمس الماء وهي حائض بيدها، وهذه المباشرة موجودة في الصورة الأولى وموجودة في الصورة الثانية. فالله أعلم إذن بتوجيه هذا الخلاف إلى أن يظهر لنا فيه علم، ومن كان له علم فليفيدنا به. هذا الذي يعني وجدته عند أهل العلم ولم يتبين لي وجهه، يعني أتبين ليش يعني بأن هذا وجه صريح، ولا يمكن أن نرفع هذا التعارض بين قولي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وسئل مالك عن رجل له نسوة وزواج هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. هذه الفتوى من الإمام مالك رحمه الله تعالى في داخلة في هذا الباب وهو باب الجنابة. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل له نسوة وجواري، قد قال بعض الناس، قد قال بعض النساء لماذا تباح النسوة بهذه الكيفية ويكون للرجال ما يشاء من الجواز؟ فنقول الاسترقاء يا اخواني، وهو يعني ان يكون للرجل عبيدا وإماء، هذا الاسترقاء كان قبل الاسلام منذ العهود القديمة جدا جدا، ولم يستحدث الاسلام حتى يتهم به الاسلام. أما في الإسلام فلا وجه، بل ما رفع هذا الأمر إلا بالإسلام، بهذا الدين، هذه العقيدة السمحة. ذلك أن الاسترقاء في الإسلام هو فرع رفض الكفار أن تنتشر الدعوة الإسلامية، تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا داهم قوما من الكفار عرض عليهم الإسلام قبل أن يقاتلهم، فإن أسلموا كف عنهم ولم يؤذي أحدا منهم، فإن رفضوا أن يدخلوا الإسلام وهو معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إن رفضوا أن يدخلوا بالإسلام اشترط عليهم أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله، أمام الدعاء لينشروا الإسلام في ذلك البلد، وعلى من أبى أن يدخل الإسلام أن يبقى على دينه ويقر على دينه ويعطي الجزية عن يده وهو صاغر، والجزية إنما يعطيها الرجال المقاتلون وليس كل هؤلاء الكفار. فإن أبى هؤلاء الكفار أن يسلموا وأن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قتلوا، فإن قتلوا يقتلوا مقاتلتهم أو يؤثروا إن احتاج المسلمون إلى أسرهم، وأما نساؤهم وأولادهم فيصيرون عبيدا للمسلمين. لماذا يا اخواني؟ لانهم رفضوا ان يكونوا عبيدا لله فعاقبهم الله جل وعلا ووهدهم للمسلمين وصاروا عبيدا لعبيد. هذا الكفار لما ما حبوش يدخلوا الاسلام وما حبوش يكونوا عبيدا لله تعالى عاقبهم الله تعالى بان وهدهم لاوليائه المسلمين وجعل هؤلاء الكفار عبيدا لعبيد نكاية فيه. إلى هذا الحد معقول يكون الجواري يكون العبيد؟ قد يقول قائل فإن أسلم هؤلاء فبماذا يبقوا على هذا الركب وهذه العبودية؟ نقول إن الله جل وعلا إذا وهب عبدا شيئا لا يأخذه من عمره، وهو قادر على ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب ترغيبا كبيرا جدا في علم الرقاب المؤمن، بل تلاحظون ان الكفارات كلها فيها علم رقبه، حتى الذي يرتكب محظورا من محاذير الاحرام فيه علم رقبه، وهذا فيه ترغيب عظيم في علم الرقبه، لان من اعتق رقبه اعتق الله رقبته يوم القيامه من النار. هذا هو السبب الذي من اجله اقر المسلمون على هذه الجواب. فتوى الامام مالك رحمه الله اذا كان للرجل نسوه ونسوه وجواري، قال السائل: هل يطعهن جميعا قبل ان يستسلم؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما طاف على نسوته في ليله واحده بغصن واحد. قال بعض اهل العلم ان هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لانه لا يجوز للرجل ان يطع امراه حره اخرى في نوبه اختها الا ان يكون اتفاق مسبق بينهم، يعني بين النساء. وقال بعض اهل العلم ان الحكم دائم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند سائر الامه، لان دليل الخصوصيه غير موجود. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اذا رجع من اسفاره، فاذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من اسفاره لم تكن في تلك الليله باي واحده منهن، فيدخل عليهن جميعا من باب الزياره والتفقد، وكان يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ليس لاحد من المسلمين ان يفعل هذا، لان القسم أن توطأ المرأة في ليلتها ولا توطأ أخرى في ليلة أختها. فقال الإمام مالك: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، هذا واضح. فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك، لكن ذكر أهل العلم أنه يستحب أن يتوضأ بعد أو بين الوضعين. ذكر أهل العلم أنه يستحب أن يتوضأ أو على الأقل أن يغسل فرجه قبل وضعه الأخرى، وهذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقوله الإمام مالك: أما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، هذه الكراهة كراهة تحريم، هذه الكراهة كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فساها فأدخل أسبوعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب أسبوعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. هذا واضح، وقد ذكرنا في أول الكلام على هذا الباب بأن الرجل أو إذا أدخل الرجل أصبعه أو يده في الماء وكان جنبا أراد أن يتعرف على حر الماء من برده فإنه لا يتنجس هذا الماء. وهذه هي فتوى الإمام مالك، قال: فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. وقوله في السؤال عندما قال: سئل عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها، قوله فسها هذه الكلمة لا مفهوم لها، يعني سواء أدخل الرجل أو المرأة يده في هذا الإناء الذي فيه الماء أدخله سهوا أو أدخله عمدا فإنه لا ينجس الماء، إلا إن كانت في يده نجاسة فأصابت هذا الماء فتغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة وهي اللون والطعم والريح، في هذه الحالة لا يتوضأ بالماء. أما إن لم يحصل التغيير فالماء يبقى على طهارته ولا حرج فيه. التيمم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أقصار حتى إذا كنا ببيداء أو بذات الجيش انقطع أحد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معه الماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معه الماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذه قد نام، فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه الماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاطرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا الزائر الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث العظيم صدر به الإمام مالك رحمه الله تعالى باب التيمم، والتيمم هو تفعل من الأمر تيممت، وأصل الفعل أن يؤم أما وتيمم يتيمم تيمما، وهو لغة أو هو لغة مطلق القصد. التيمم هو مطلق القصد بخلاف الحج. الحج قصد إلى معصر، معنى الحج في اللغة هو القصد إلى معصر. تقول حججت إلى كذا إذا قصدت شيئا معصرا، أما تيممت كذا فالمقصود أنك قصدت، فتقول تيممت مثلا مركز البيت، وتيممت المسجد، أو تيممت المدرسة إلى غير ذلك. فالمقصود من ذلك هو أنك قصدت هذه الأماكن، ولا يقال حججت إلى مكتب البيت، لأن الحج هو القصد إلى معصر. لكن ممكن يقول هذا الفكرة متقاعدين فاتنين كي تشمروا في آخر الشهر يحجون إلى البيت إنه معظم في ذلك الوقت. وأما في الشرع فتعريف التيمم كما عرفه ابن رسلان قال هو القصد إلى الصعيد، هو القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين، والقصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. والتيمم يا إخواني مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك واحد من هذه الملة، فهو ثابت ثبوتا واضحا لم يخالف فيه واحد من هذه الملة. وهو في حق فاقد الماء عزيمة، وفي حق المريض رخصة، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن القاسم، وهو عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القرشي التيمي أبو محمد المدني، وهو ثقة جليل، توفي سنة 26 و100 للهجرة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أقصار. هذا السفر هو غزوة بني المصطلق، أو ما يعرف بغزوة المريفيع، هي المريفيع وهي غزوة بني المصطلق. وبني المصطلق هم بدر من خزاعة، وخزاعة قبيلة فسدية يمانية من أصول العرب. وكانت خزاعة قبيلة عظيمة عند العرب، وكانت تمتد في الطريق بين مكة والمدينة، قبيلة كبيرة جدا. وكانت بنو المطلب تتوسط عفان وخذيل، بين خذيل وعفان، فكانت في وسط قبيلة خزاعة. وخزاعة كانت مساربة للمسلمين لما بينها وبين الأنصار من النسب ومن المصالح، وكان يهمها أن تسالم المسلمين لأن تجارة قريش كانت تمر عليها، فكان لهم منافع مع قريش في تجارتهم، لهذا سالموا المسلمين لأن هذه القوافل التي كانت تأخذ أو تأتي بالأرزاق من بلاد الشام تمر على المدينة. إلى أن شارك بن المطلب مع الأحابيش في غزوة أحد وجاهروا بالعداد، وبعد أن شاركوا مع الأحابيش في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب لهم، وكانوا يعرفون ذلك، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه إليهم، وأظهر لهم أنه معاونهم، وبقي معهم فترة فعلم ما كانوا يبيتون، فكانوا يجمعون القبائل حتى يغيروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر وريدة بن الحصين بأن بني المطلب يريدون الإغارة على النبي عليه الصلاة والسلام، فبأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لليلتين خلتا من شعبان سنة 5، يعني 2 شعبان سنة 5 للهجرة، وليس سنة 6 أو سنة 4 كما ذكر البخاري رحمه الله. أما نسبة البخاري لموسى بن عقبة بأن هذه الغزوة كانت سنة 4 فهو سبق قلم منه رحمه الله، لأن الصحيح أن غزوة بني المطلب كانت سنة 5، وهذا في الصحيح من رواية موسى بن عقبة، وهذا الذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة، وما نقله البخاري أنها كانت سنة 6 فهو خطأ أيضا. لماذا؟ لأن هذه الغزوة ثبت في الصحيح أن سعد بن معاذ الأنصاري الخزرجي كبير الخزرج شارك في هذه الغزوة، فلو كانت سنة 6 لما كان سعد بن معاذ قد حضر هذه الغزوة، لأن سعد بن معاذ مات عقب الخندق مباشرة، مات عقب الخندق مباشرة، وذلك في بني قريظة. دل هذا على أن بني المطلب كانت قبل سنة 6، أي كانت في سنة 5، لأن الخندق باتفاق كانت بعد بني المطلب، وسعد بن معاذ حضر هذه الغزوة. هذا التحقيق في سنة وقوع هذه الغزوة. هذه الغزوة لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنية بني المطلب ومن حالفوهم من المشركين في الإغارة على المسلمين، باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، باغتهم على حين غرقهم وهم نيام، فقتل مقاتلته وسبى الباقي وهم 200 بيت. وجاء في الروايات الصحيحة أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى 700 من بني المصطلق ولا تعارف. إذا كانوا 100 بيت وكل بيت ممكن يكون فيه 3 أو 4 أو 5 فإذا جمع هذا العدد صار 700. إذا قلنا أهل البيت معناها امرأة بأولادها. سباهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان من بين السبي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأبوها الحارث بن أبي ذراع وهو سيد بني المصطلق كان غائبا عن الغزوة. ووقعت ميمونة في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وما أطاقت أن تمكث معه وكانت قد كاتبته يعني المكاتبة تجي الأمة التي سبيت في الحرب وتتفق مع سيدها بأن يعتقها بالمال يعني تعطيه مالا ويعتقها هذا ما يسمى بالمكاتبة. إذا كان عندها دراهم كما نقول احنا خاص تعطيهم فلوس يعتقها. إذا ما كان عندها أو ما عندوش المال هذا العبد يكاتب كل مرة يمد وينحيله حتى يكمل الأقساط يقول له راح أكثر. فكاتب ثابت بن قيس بن شماس ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم انه اكرم الخلق فطلبت منه ان يعاونها على ان تتحرر من ثابت بن قيس بن شماس فاعانها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقت من ثابت بن قيس بن شماس وكان هذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها عليه الصلاه والسلام فكان صداقها هو عتقها. فلما سمع الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة اعتقوا جميع قومها قالوا هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنا أن نسترق أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه المرأة أعظم بركة على قومها فكانت مرأة كانت بركة على قومها مثل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. ولما سمع أبوها الحارث بن أبي ذراع وكان سيدا مطاعا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فورا. شوفوا يا إخوان المعاملة مش الدين المعاملة ما كانش حديث الدين المعاملة هذا اخترعوه جماعة التبليغ جماعة دعوه التبليغ. الدين المعاملة حديث لا يوجد في دواوين الإسلام لكن المعاملة الطيبة قد تؤتي ثمارا عظيمة بجهد يسير. شوف عاون النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقت فتعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبوها ليأخذها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تذهب مع أبيها أو تبقى معه فاختارت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أبوها فعلم أن هذا الرجل عظيم تسترق ابنة سيد من سادات العرب. تعرف بني المصطلق إخواني كانوا سادة في الشرك لأن الطاغية منات أو الصنم منات كان في المشلل في قديم كانت العرب تحج إلى منات كانوا يدفعون أموالا فكان الحارث بن أبي ذراع وأهله من سادات العرب الكبار فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل ابنته هذه المعاملة العظيمة فتزوجها وهو سيد المسلمين فدخل الإسلام رضي الله عنه وحسن إسلامه جدا وعينه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات المسلمين في خزاعة كلها. هذه القصة أنا لا أريد أن أسرد القصة لأنه ما أوصل الفائدة في ذكر القصص وإنما العبر من القصص. هذه القصة إخواني وقع فيها شيئان عظيمان وهو ما يجري وراءه كل المنافقين في كل زمان ومكان وهو إثارة ما يفرق المسلمين سواء عن طريق التحزب يكون زوج خاله واحد في حزب واحد في حزب يتنافس والآن بلغوني بأنه مشي حزبية كيف حزبية وتقرأ حزبية عن كرة القدم فريق برشلونة وفريق ريال مدريد وصار الناس يتقاتلون بالأسلحة لأجل هذه الفرق الكافرة التي لا يجوز أن يتعلق قلب مسلم بأي منها، لأنه فرع الولاء، والولاء لا يكون إلا لله ورسوله والمؤمنين، ولا يجوز للمسلم أن يوالي كافرا وأن يحبه في قلبه وأن ينتصر له أو أن يدافع عنه لأنه كافر. هذا هو عقيدة الولاء الفاضل. حدثوني أن البنات صرنا كيفاش يقولوا يشجع هذا الفريقين النقارة الذين لا يدخل لعبهم إلا بعد أن يفعل فعل التكذيب في صدره. وإلى الله المستعان. قلت وقع في هذه الغزوة حادثتين عظيمتين، الحادثة الأولى وكل كلاهما أثارهما المنافقون، لأن المنافقين خاض كلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا غيما على غيره، وكانوا متمسكين بقبيلة خزاعة العظيمة فهزمها النبي صلى الله عليه وسلم شر هزيمة، بل لم يبقي أحدا في هذه القبيلة، فباق كله وقتل مقاتلها إلا نفرا يسيرا. أثار المنافقون ما يفرق المسلمين، وهذا أحد شهود هذه الغزوة وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري يقول: كنت في غزاة وهي غزوة بني المصطلق، وسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي، أو قال لعمر رضي الله عنه، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاني تحدثت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قال. هذه عادة الكفار، عادة الكفار والمنافقين أنهم يحلفون على الكذب ولا يبالون. فإياك أخي المسلم أن تحلف بالكذب، لأن هذا من صفات الكفار، ولو كان في ذلك قطرة خطر. اصدق يحميك الله تعالى، ولا تحلف بالكذب. قال: فحلفوا ما قال. قال زيد بن أرقم: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، يعني صدق عبد الله بن أبي المنافق رأس المنافقين. قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. قال: فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني أراد أن يعنف عليك، ماذا فعلت هذا؟ لو أنك لما فعل، لو أنك لم تفعل هذا لما مقتك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. وفيه تكذيب هؤلاء المنافقين وتصديق الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال: فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدق سيدي. هذا الشاهد الأول في هذه القصة، والقصة لها تابعها لها مغزاة. القصة الثانية حضرها شاهد آخر وهو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه. قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذاب معه ناس من المهاجرين حتى كفروا، يعني ذاب يعني جاءوا إليه تائبين، لأن الأنصار كانوا أكثر من المهاجرين في أول الهجرة، فلما صار المهاجرون يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفر المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من المهاجرين رجل لعاب، رجل لعاب، فكفى أنصاريا، يعني الناس ماذا يحبوا يدرسون، جاء عبد الأنصاري نغزو كسعه، يعني وقفه بشيء، فكسع الأنصاري، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. قال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجرين للأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث بعبد الله بن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. الذي أثار هذه الحمية هم المنافقون، وأرادوا أن يفرقوا بين المهاجرين والأنصار. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حسم مادة الخلاف، وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم. وماذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دواء مباشرة، أن أمر الجيش كله فقام وخرج من يومه حتى أمسى، وبقي يسير من مسائه إلى أن أصبح، ثم بقي يسير إلى أن أظهر النهار جدا حتى ينسيهم هذا الحادثة. خذهم غير يمشيوا عيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينساوا هذه الحادثة. وهذا فيه كثر مادة الخلاف بين المسلمين ما أمكن، وأن على المسلم أن لا يتعصب وأن يترك العصبية مهما كان. وقد ضرب ابن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي مثلا عظيما في هذا الباب، حيث منع أباه أن يدخل المدينة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، لأنه رأس المنافقين، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من هو الأذل؟ هم المهاجرون، ويحكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأعز؟ يعني به الخزرجيين، لأن ابن أبي بن سلول كان من الخزرج، وكان يدعي أنه أعز أهل الخزرج، فكذبه الله جل وعلا. قال: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. حسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة، وضرب ابن أبي المثال الرائع في كسر هذه العصبية العمياء التي قد تؤدي إلى الهلاك وإلى تفرق عقل المسلمين. هذا الشأن يا إخواني، فما بالنا نحن الآن نجري وراء العصبيات، بل ويا ليتنا نجري وراء العصبيات، الآن نجري وراء حزبيات مقيتة، كل حزب يمثل تيار، إما تيار يدعي أنه إسلامي، أو تيار يدعي أنه علماني، لا يعترف بالإسلام ولا يعترف بشريعة الإسلام أن تكون حاكما، سوى أنه يقول: أنا مسلم لكن لا أريد أن يحكمني الإسلام. نقول: هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم على أصحابه. ونقول لمن يتاجر بالإسلام: كف عن المتاجرة بالإسلام، الإسلام اتباع، الإسلام عقيدة صحيحة، الإسلام تطبيق لأحكام الشريعة، الإسلام رحمة وتآلف وتآثر، الإسلام عنوانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فنزل الله جل وعلا نفوس المسلمين منزلة النفس الواحدة، لأنهم يد على من سواه، فلا يجوز بأي حال تغلب المسلمين بأي دعوة كانت، حتى ولو كانت بدعوة هذا التشرد الذي سمي بالتحدث، وكل يفرح ببرنامجه الذي يريد أن يسعد به الناس، ووالله لن يسعد الناس إلا في ظل حكم الشريعة. وما دام الناس لا يتحاكمون إلى شرع الله فإنهم لن يصلوا إلى إسعاد البشرية مهما بذلوا ومهما فعلوا، إنما هو زيت وإنما هو خراب يحسبه الظمآن ماء. هذه خطوة يا إخواني جهد المنافقون في إرعاش المسلمين معنويا، وكان في هذه الغزوة قصة الإفك، فلما لم ينل المنافقون من وحدة المسلمين أو من عفوا ما نقولوش وحدة المسلمين، شوف إنما كانش وحدة المسلمين، مصطلح ما كانش، فلما لم ينل المنافقون من اجتماع المسلمين فكروا في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي دعوته، فاتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها في هذه الغزوة خرجت أو نزلت من هودجها ببعض شأنها بعد أن وجدت عقدها، كانت قد ضيعت عقدها، فتأخر المسلمون وكانوا على غير ماء وليس معهم ماء، يعني كانوا على غير ماء يعني لم يكن أمامهم ماء ولم يكن معهم ماء، فحضر في الصلاة فتيمم الناس ونزلت آية التيمم، وهذا من بركة آل أبي بكر رضي الله عنهم وأسماء أكثر بركتهم. ثم إنها نزلت ببعض شأنها من هودجها، فقام الجيش وحملوا الهودج ولم يعلموا أن عائشة لم تكن فيه، لأنها كانت صغيرة، كان عمرها 14 سنة، طبية صغيرة رضي الله عنها، وأنا أستحق الموت الصغير فرق على المرجع. في الحصة الماضية ذكرت قصة عائشة واعتراضها على أم سليم، اعتراض عائشة على أم سليم لما قالت أو يكون هذا من النساء، وقلت والعجب من عائشة كيف تعلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا يقع ثم تخالف. نقول إنني لا أذكر عائشة بسوء بل ذكرتها بخير، قلت إن عائشة رضي الله عنها لما لم تكن تعلم مثل هذا وأنه يقع للنساء كأنها أنكرت على أم سليم، كيف تسألين عن شيء لا يقع؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكمه قلنا إن إعطاء الحكم لا يستلزم منه وقوع الحادثة، فليس في كلام هذا ما يطعن في عائشة، والله إنني أحب عائشة وأم المؤمنين والصحابة حبا عظيما جدا وأواليهم موالاة عظيمة، وإني أعتقد أن من تكلم في عائشة رضي الله عنها وطعن في غرضها بعد أن برأها الله جل وعلا في القرآن الصريح الصحيح من سبع سماوات فوق سبع سماوات، من اتهمها بعد ذلك فهو كافر خارج عن ملة الإسلام لأنه معاند للقرآن الكريم. أعود، حمل الصحابة حقنا النقطة في هذا الدرس حلاف الوعد، ما أدري كملوا شيء قصة هذه ونرجع الأسئلة ولا نروح الأسئلة، هي إيش رأيك؟ كملوا القصة، حبوا القصة، وهذا القصة غيره الآن في الفضائيات الناس قاعد يجيبوا وراه، عمر خالد وجماعته، الله المستعان، ولما كان الإصرار ينحصر تأثير جاء المنع من أن يخص أي واحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يخص الا امير او مامور، فالقصص لا يجوز الا اذا كان باذن، الا باذن الامير لان له تاثيرا، واكثر القصاص يستعينون بالاحاديث الضعيفه والاثار الواهيه الهالكه. اقول حمل الصحابه هودج عائشه ووضعوه على بعيرها وانطلقوا ظنا منهم انها فيها لانها كانت خفيفه وكانت صبيه صغيره، فلما رجعت وجدت القوم قد رحلوا، فمكثت في مكانها ولم تتحرك، علما منها ان الناس سيستغيثونها ثم يرجعون اليها. فصادف ان صفوان بن معقل السلمي رضي الله عنه ومن خيال الصحابه مر على ذلك المكان فوجدها، فحملها على بعيره واخذ خطام البعير وساقها الى المدينه، ودخل المدينة بعد أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، فسارع المنافق اللعين عبد الله بن أبي بن سلول بإشاعة الإفك، فحمل هذا عنه كل المنافقين، وإنما ذكر منهم المسلمين من الصحابة الذين غرر بهم هؤلاء المنافقون. الإشاعة يا إخواني عندها دور عظيم، احذروا الإشاعة واحذروا نشر الإشاعة. الإشاعة تأثير في الأمة، وما تحركت هذه الشعوب بما يسمى في الربيع العربي إلا بالإشاعة ونشرها في هذه المواقع الإلكترونية. فأشاع حادثة الإفك حمل على هذه الإشاعة ثلاثة من الصحابة: مصطفى بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمزة بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين. فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، أقام عليهم الحد. هؤلاء الثلاثة أقام عليهم الحد، فلماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال أهل العلم: لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول لأن الحد تطهير للمؤمن من هذه المعصية فيتخلص من هذه الدنيا، أما المنافق فإن مآله إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين، فلا ينفعه إقامة الحد عليه. وقيل، وهذه عادة المنافقين وأعوان اليهود في كل مكان وفي كل زمان، أنهم لا يتركون الآخر، يروجون لكنهم لا يتركون الآخر، هذا شأنهم في كل وقت، وإنما كما نقول احنا باللغة بتاعنا يرمي المسلمين الضعفاء على رأسه. فيأخذ هؤلاء المسلمون مثل هذه الإشاعات فيبذلونها. قد أحرج النبي صلى الله عليه وسلم حرجا عظيما، فقام بالناس ودافع عن زوجه ودافع عن صفوان بن معطل، وقال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه كبير الخزرج قال: لئن كان هذا من واحد من الأوس لنقطعن رقبته. فقام سعد بن معاذ بن عبادة وهو كبير الأوس قال: كذب، فإنك منافق تدافع عن المنافقين. ثم قام شجار عظيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فألقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم ونعت هذا الذي يقع بأنه من الجاهلية. ثم انقطع الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وهو في غم وهم عظيم. ثم إن عائشة رضي الله عنها مرضت فاستأذنت الذهاب إلى بيت أبيها، فلما ذهبت إلى بيت أبيها علمت الخبر فصارت لا يلقى لها دمع ولا تستحي بنوم شهرا كاملا، لا تكف عن البكاء ولا تستطيع النوم رضي الله عنها، كيف وهو عرضها، كيف وهو أبوها صديق، صديق هذه الأمة، كيف وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحادثة علم أبو بكر أن من بين المروجين في هذه الحادثة مصطفى بن أثاثة، كان من أقاربه، كان ينفق عليه رضي الله عنه، فمنع عنه النفقة انتصارا لابنته. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع أبو بكر وهو المؤمن وهو الذي ينصار بحكم الله جل وعلا، فرجع وصار ينفق بعد ذلك على مصطح. بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يا إخوان، لا كما يقوله الفلاسفة من أن الوحي هو مرحلة ينقلها الإنسان فيصل إلى مرحلة يتنزل إليه الوحي، وأن النبوة كتاب. النبوة قال الفلاسفة النبوة كتاب، نقول لو كانت النبوة كتابا لأنزل النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء بالوحي لتبرئة عائشة ومن صبر شهرا. وانتظاره صلى الله عليه وسلم يدور على أنه بشر وأنه يوحى إليه ليس بأمره ورغبته وإنما هو بأمر الله جل وعلا ينزل من آياته متى شاء سبحانه جل وعلا. فلما نزل انفرج على المسلمين وكان من بين الذين وقفوا موقفا عظيما في هذا الباب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأهله حيث قال سبحانك ما كان لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بستان عظيم. فأنزل الله عز وجل قول القرآن حادثة تلك يا إخواني حادثة عظيمة. صبرت عائشة رضي الله عنها صبرا عظيما ولا يمكن فيما أعلم أن تصبر امرأة مثل صبرها. فكافأه الله عز وجل بهدية عظيمة وهو أنه سبحانه نزل قرآنا في حقها يبرئها يتلى ويتعبد به الله عز وجل إلى قيام الساعة. هذا قال أهل العلم من اتهم عائشة بعد أن برأها الله عز وجل في القرآن الكريم فإنه كافر كافر حلال الدم لأنه معاند للقرآن الكريم ومكذب لله ورسوله. المهم يا إخواني هذه الحادثة وهذه القصة فيها عبر كثيرة ليس هذا مجال التوسع فيها وإنما ذكرتها لمقام الحاجة إلى بيان ما وقع في هذه الحادثة التي كان من يعني من الأشياء والأحكام التي نزلت هو شرعية التيمم أو مشروعية التيمم فيه حتى ذكر أهل العلم أو ذكر أسيد بن فضيل رضي الله عنه قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. في حصة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل لما يعني يتيسر من فوائد هذا الحديث ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.